بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. والمسح على الخفين يذكر في أبواب الفقه، وأحكام المسح على الخفين تذكر في كتب الفقه باستفاضة، وهذا يعد من فقه الفروع. فلماذا ذكر في كتب أصول الاعتقاد وليس هذا الكتاب وحده الذي يذكر هذه القضية؟ وإنما جل كتب الاعتقاد والسنة تذكر قضية المسح على الخفين لكي يبينوا أنها من سمات أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن بعض أهل البدع خالفوا أهل السنة في هذه القضية، في مسألة المسح على الخفين، فوجدنا بعض الخوارج والشيعة الاثنى عشرية الرافضة ينكرون المسح على الخفين، فكانت سمة من سمات أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالأثر. فتمسكهم بالأثر وعدم العمل بالآراء في مقابلة النصوص، هذا أمر ينبغي أن يؤصل، وينبغي أن يعتقده كل سني. ولذلك وجدناهم يذكرون في كتب السنة والاعتقاد الكلام على الأصول الستة، وهذا اعتقاد، ثم يذكرون بعض القضايا المعاملات التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة، مثل قضايا الإمامة، مسألة الإمامة والحكم وكيفية التعامل مع الأئمة أمراء المؤمنين والخلفاء والسلاطين والملوك وما شاكل ذلك، أو يعني هذه الأسماء. وكذلك مسألة الصحابة وموقفنا من الصحابة الكرام، إلى هذه الموضوعات التي اختلف فيها أهل البدع وكانت لهم مذاهب تخالف مذهب أهل السنة والجماعة. فمن هنا كتبت هذه القضايا في كتب الاعتقاد. كذلك وجدنا أن موضوعا من الموضوعات الفقهية الفرعية كالمسح على الخفين يذكر في كتب الاعتقاد لأنه سمة أهل السنة والجماعة، والمخالف في ذلك، لأن هذا الأمر ثبت بالتواتر، ثبت بالتواتر عن حوالي 80 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوالي 80 صحابي ثبت عنه المسح على الخفين، فهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك بعض أهل البدع، ولذلك ذكر ليبين لنا أو يبين لنا أئمتنا أنه من سمة أهل السنة. يقول: ونرى المسح على الخفين في الستر والحضر كما جاء في الأثر. يقول الإمام الشارح: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ولغسل الرجلين، يعني حينما يقوم الإنسان إلى صلاته ويغسل الأعضاء التي أمر الله عز وجل بغسلها ويمسح ما أمر بمسحه. فرض القدمين الغسل، فرض القدمين الغسل. فإن كان الإنسان يلبس الخفين فليمسح عليهما. ووقت الرسول صلى الله عليه وسلم لنا المسح يوما وليلة للإنسان الذي يعيش في الحضر غير مسافر، لغير المسافر وقت له يوما وليلة، وبعد ذلك اخلعهما، وإذا لبسهما يلبسهما على طهارة إلى آخر الشروط المعروفة. وإذا كان مسافرا فقد وقت له 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن للمسافر ثم يخلع. أما بالنسبة للمقيم فله يوم وليلة. هذه أحكام موجودة في كتب السنة وفي كتب الفقه، وهي أحكام ثابتة ومعروفة. يقول الإمام الشارح رحمة الله عليه: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. خذوا بالكم، يعني هذا الفصل مختصر لما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع من صفحة 170 إلى صفحة 179، من 170 ل 179 هذا البحث. ولكن الإمام المؤلف كعادته الشارح يختصر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح؟ يعني أنتم إذا رجعتم إلى المجلد الرابع بصفحة 170 ل 179 تجدون هذا الكلام مبسوطا فيه، والشارح يأتي به بألفاظه، ولكنه يختصر ويحذف استطرادات شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام كلام ابن تيمية بالنص، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. طبعا هذا الكلام ينبغي أن يفهم، يعني الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. هذا أمر حقيقي، يعني أنتم لو نظرتم إلى الوضوء وهذا الأمر فرض عين على كل مسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الوضوء وكل صحابي توضأ، الكل توضأ، هل تتصور أن هناك صحابي لم يتوضأ؟ وهؤلاء نقلوا إلى من بعدهم وعلموا أبناءهم وعلموا غيرهم ونقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية مفروغ منها. فعدد الذين توضأوا هم كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الذين قاموا بنقل آية الوضوء من سورة المائدة بهذا العدد؟ يستحيل، لأن الذين نقلوا هم الأئمة الذين تصدروا للإقراء وللتحفيظ ولتحفيظ الناس ولتبليغهم كتاب الله. وهؤلاء ليسوا جميع الصحابة، ولكن جميع الصحابة توضأوا، صح أم لا؟ وكلهم غسلوا أقدامهم كما غسلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام يقول الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، يعني قولا حينما قال النبي وشرح أحكام الوضوء، وفعلا الذين نقلوا لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. والذين لم ينقلوا وإنما تعلموا هم الوضوء منه وتعلموه ثم توضأوا وتوضأوا على عهده وهو يراه ويقرهم صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى من بعدهم، لابد وأن يكونوا إيه؟ أكثر عددا. يقول أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، آية إيه؟ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وأرجلكم بالكسر، وبقية القراء قرأوها وأرجلكم. واخدين بالكم؟ يبقى القراءة جاءت بقراءتين، ونحن نتعامل مع القراءتين كأنهما ايه؟ آيتان، كأنهما آيتان، لأن كل قراءة تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حكم الايه؟ القرآن، طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي قرآن. فقراءة الكسر قرآن وقراءة النصب قرآن، ولا خلاف بينهما، فكيف نجمع بينهما؟ سيأتي الكلام بعد ذلك. يقول هؤلاء الذين فعلوا هذا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهد صلى الله عليه وسلم ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، يعني لا يأتي واحد ويقول ربما تعلموا الوضوء من أهلهم أو مما كانوا عليه في الجاهلية مثلا، نقول هذا لم يكن يحدث. بعكس مثلا مسألة الختان، فالختان أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه كان أمرا موروثا لديهم من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني في أشياء كانوا يفعلونها وجاء الإسلام فأقرهم عليها. والوضوء بالطبع لم يكن من هذه الأشياء التي جاء الإسلام فأقرهم عليها، بل الوضوء هذا جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن نبأه الله هو يتوضأ، عدد المرات كانت قد إيه؟ وفي معظم المرات التي توضأ فيها رآه من رآه من الصحابة كده. قال ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين، نقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث. يبقى الحديث التي جاءت كلها في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكت لنا ماذا؟ غسل رجليه صلى الله عليه وسلم والأمر بغسل الرجلين. قال حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح، يعني من غير وجه يعني ليس عن صحابي واحد وإنما عن صحابة متعددين، لأن كل صحابي إذا روى حديثا يكون هذا الحديث إيه؟ يقال عنه وجه اللي هو الطريق، مش كده ولا لا؟ يبقى الحديث حينما يأتي عن صحابي آخر يقال هذا من وجه كذا، رواه أبو هريرة رواه ابن عباس. فيقول هنا حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ولذلك وجدنا الشيخ الأرناؤوط في التخريج اخرج الحديث عن عدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عن صحابي واحد وانما عن صحابة متعددين، يعني هذا معنى كلمة حتى نقلوا عنه من غير وجه، من غير وجه يعني من غير ايه، من غير صحابي، عن اكثر من صحابي في كتب الصحيح وغيرها، انه قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. حينما يقول ويل للاعقاب وبطون الاقدام، هو هنا يتكلم عن مسح على القدمين غير مستوعب، ام يتحدث عن غسل يصل الى جميع القدمين حتى يصل الى الكعبين ويغسل او تغسل الاعقاب وبطون الاقدام. يقول مع ان الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليه اذا كان مسح ظاهر القدم كما تفعل الشيعة، كان غسل الجميع كلفة لا تدعو اليها الطباع كما تدعو الطباع الى طلب الرياسة والمال. ينبغي ان نعرف مذهب الشيعة في غسل القدمين، هم لا يغسلون القدمين ولا يقولون بالمسح على الخفين، فخالفوا اهل السنة في غسل القدمين وخالفوهم في المسح على الخفين. قضية المسح على الخفين عندهم غير موجودة، منفية تماما، لا يقولون بالمسح على الخفين ويناقضون اهل السنة ولا يأخذون بهذه الرخصة، واذا غسلوا اقدامهم لا يغسلونها وانما يفسرون قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم عطفا على مسح الرأس، فيعتبرون الرجلين من باب الايه الممسوحات، فيقولون عضوان يغسلان وهما الوجه واليدين، وعضوان يمسحان الرأس والايه والقدمين، فالقدمان يمسح عليهما من اعلاهما من اعلاهما حتى العقب، ولذلك يعتبرون ان في الآية ويفسرونها قطعا، يفسرون قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم الى الكعبين، يعتبرون ان في كل قدم كعب واحد، الا وهو العقب، الا وهو العقب عند التقاء عظم الساق بالقدم اللي هو العقب. وهذا للاسف ما ورثه المصريون عن الشيعة، يقولون الكعب، لما اقول لك اين كعبك تشير الى قدمك، ويسمي المصريون الكعبين اللذان في كل قدم، في كل قدم كعب، يقولون عنه ايه بذل الرجل مش كده، ولكنه اسم الطبع الحقيقي، اسمه اللغوي واسمه الشرعي الكعبان، ففي كل رجل كعبان. اين يقع هذان الكعبان؟ عند ملتقى الساق مع منتصف القدم، اللي هم دول الكعبين، دول العظمتان الناتئتان عند منتهى الساق. اما الذي يسميه العامة الكعب فهو الايه العقل، والرجل فيها ها كعبان، ولو كان في القدم كعب واحد لقال تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم الى الكعاب كما قال الى المرافق، لان في كل يد ايه مرفق واحد فقال الى المرافق، لكنه قال في القدمين لان في كل قدم كعبان، قال ماذا؟ قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. واضح؟ فهم يخالفون اهل اللغة ويخالفون اهل الشريعة ويخالفون اهل التواتر، لانهم اصحاب ظلمات بعضها فوق بعض. يقول مع ان الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو اليها الطباع، يعني لو كان الفرض الذي افترضه الله علينا ان نمسح الظاهر كان غسل الجميع كلفة لا تدعو اليها الطباع، لسبب لان العرب الذين نزل عليهم القرآن كانوا يسيرون على أقدامهم، وكان أكثرهم يسير على الأرض حافيا، كان يسير حافيا. فالحفاء هذا ثم يغسل قدميه في الصلاة أو عند الوضوء، وليس مفروضا عليه أن يغسل القدمين، فكونه يتكلف غسل القدمين وهو أمر لا تدعو إليه الطباع، بل في مشقة على العربي، في مشقة شديدة. وعند انعدام الماء وقلة الماء ماذا يفعل؟ أيخالف طبعه ويغسل قدميه ويسيل عليهما الماء ويبالغ في غسل القدمين مع أن الفرض هو المسح فقط؟ هذا أمر ضد الطباع. قال كان غسل القدم، قال مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم، يعني إذا كان الفرض مسح ظاهر القدم فقط في الشرع، يعني كان غسل الجميع بالزيادة على الشرع، يعني كلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرئاسة والمال. يعني الطباع تدعو الإنسان إلى طلب الرئاسة والمال حتى ولو أمرهم الشرع أو أمرهم الشرع بخلاف ذلك، لأن الطباع مجبول على هذه الأمور. لكن الطباع لم تجبل على غسل القدمين كما جبلت على طلب الرئاسة والمال. قال فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. بالطبع الطعن لا يجوز في التواتر في أي من التواترين، ولكن شيخ الإسلام بيقول لهؤلاء الذين وقفوا أمام المعقول والمنقول وخالفوا كل ما هو متفق عليه، يقول لو إن كنتم استطعتم أن تقوموا بنفي هذا التواتر والوقوف أمامه وإلغاء هذا التواتر الذي جاء في غسل القدمين، فإنكم لا تؤتمنون على حفظ القرآن الكريم، لأن الذي ينكر هذا التواتر من باب أولى سينكر تواتر إيه؟ هذه الآية، واضحين ولا لا؟ لأن الذين رأوا هذه الآية رواية تواتر، وهذه التواتر هو أن يروي جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، وهذا أمر يقبله جميع العقلاء آمنوا أم لم يؤمنوا. الأمر المتواتر يقبله العقلاء، يتفق العقلاء على قبول المتواتر حتى ولو لم يكونوا يؤمنون بقائله، وإنما يعتقدون أن هذا الكلام ثبت عن قائله. غاية الأمر أنك أنت تعلم أن هذا أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الكفار والملاحدة يقولون هو افتراه واخترعه، لكنهم لا يقولون قائله غير محمد. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا القرآن مثلا جاء من القرن الثالث، محدش يستطيع يقول هذا الكلام لأن التواتر يكذبهم. فلئن جرأتم، والرافضة يتجرؤون على أي شيء، فلئن تجرؤوا على إنكار هذا التواتر فإنهم لن يؤتمنوا على تصديق تواتر القرآن الكريم وهذه الآية. قال فلو جاب الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. ليس معنى ذلك أن ابن تيمية رحمة الله عليه وينقل عنه الشرح ويقره، ليس معنى ذلك أنه يقول إن نقل لفظ آية الوضوء غير متواتر أو يقول إن تواتره ضعيف، وإنما يقول إن تجرأتم على إنكار هذا التواتر الذي جاء عن جموع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسيكون تجرؤكم أكثر على إنكار التواتر الذي جاءت به هذه الآية. واضح الكلام ولا لا؟ علشان بس يبقى امر واضح امامكم في مساله لكان في نقل لفظ ايه الوضوء اقرب الى الجواز. قال واذا قالوا لفظ الايه ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطا، يرد عليهم ويقول لهم ايه؟ فثبوت التواف، وهذا الكلام سليم مقدمة متفق عليها، لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ. يقول ويلزمهم، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ليه؟ لأن الذين قاموا برواية الوضوء أكثر عددا ممن قاموا برواية هذه الآية. يقول ولفظ الآية لا يحوج الله. طب ده في اشكال عندي، ده انا هنا عندي تواتران تعارضا او تناقضا. نقول لا، التناقض لا يوجد الا في اذهان مجموعه من الناس جمعت عقولهم كل المتناقضات. واخدين بالك؟ يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام اتسعت عقولهم لقبول جميع المتناقضات في هذا العالم، تمام؟ كما سيجي ان شاء الله. يقول ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصلاح. يقول يعني احنا الوقت عاوزين، احنا عندنا قراءتان، كل قراءة تعد كأنها آية منفصلة. نريد أن نفهم الآية الأولى أو القراءة الأولى. الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذه الآية قمنا بتفسيرها بتفصيل في تفسيرنا لسورة المائدة ليراجع. يقول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم بمعنى إيه؟ إذا عرضتم القيام، مش كده ولا لا؟ وهذا بدلالة إيه؟ الاقتضاء. إذا عرضتم القيام، إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وانفحوا برؤوسكم. يبقى أمرنا بغسل الوجوه، مش كده؟ وغسل اليدين إلى المرافق، ثم أمرنا بالمسح. قال وانفحوا برؤوسكم، فالباء للإلصاق، أن تلصق. الباء هذه فرق بين انسحوا رؤوسكم وانفحوا برؤوسكم. انسحوا برؤوسكم، انسحوا رؤوسكم غير انسحوا إيه؟ وسيتعرض لها الشارع هنا نقلا عن شيخ الاسلام. امسحوا برؤوسكم، الباء دي تسمى للايه؟ للالتاق. ولذلك قال الاحناف المسح فرض المسح ربع الراس، لان الايد تساوي ربع الراس، يعني تقريبا. يعني الذين قالوا مسح ربع الراس من اين استدلوا، او استدلوا اين دليلهم وجه الدلاله؟ قالوا الباء للالتاق. فاذا فعل الانسان هذا يبقى غطى بيده قد ايه من راسه؟ تقريبا الربع. فقالوا مسح ربع الراس، مش كده؟ والبعض قال ان الباء للايه؟ للتبعيض، مش كده؟ والباء للاستعانه. يعني كلام كثير في هذا الامر. الباء للانسان، فامسحوا برؤوسكم. قال وارجلكم، ارجلكم منصوبه. هل امسحوا رؤوسكم هذه المنصوبه، ما هو الفعل الذي فعل فيها؟ ما هو رؤوسكم دي منصوبة، يعني مفعول. فين الفعل الذي عمل فيها؟ ليه معمول لعامل؟ فين العامل؟ هل المسح؟ نقول لو كان المسح هتبقى معطوفة على برؤوسكم، فتأتي برؤوسكم وأرجلكم، ودي القراءة الثانية اللي هنتكلم فيها. لكن لما نقول برؤوسكم وارجلكم، يبقى ارجلكم معطوفه على الايه؟ على المغسولات. قد يقول قائل ولماذا لم ياتي بها في ضمن الترتيب المعهود؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ويبقى جمع المغسولات مع بعض كمعمول لفعل الغسل. اغسلوا وجعل المسح وحده. يقول لك علشان الترتيب المقصود هنا. واستدل من قال بوجوب الترتيب بنظم الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين نصبها. يبقى هذه الآية مفيش إشكال عليها، وده مذهب أهل السنة قاطبة، إن الرجل تغسل. الرجل إيه؟ تغسل. طب القراءة الثانية هي دي بقى اللي حصل فيها الإشكال. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. بعض العلماء قال هذه الايه القراءه قراءة الجر هذه تعطينا معنى المسح على الخفين، لان فيها مسح يبقى المسح على الخفين. بس هنا اشكال ان المسح على الخفين لا يستوعب حتى الايه، لا يستوعب المسح حتى الكعبين، مش كده ولا لا؟ ولكن لو قال الانسان انه يمسح هكذا يبقى ايده هي ماشيه توصل للكعبين، من الممكن ان يقال. ولكن هناك اعتراض على هذا المفهوم، فبقي انه لا بد وان تفهم ايه الكسر تفهم في ضوء تفسير ايه الايه النصر. واضح يا اخوانا ولا لا؟ وده اللي هيقوله الشيخ، وهنحاول ان احنا نعلق عليه ونوجه. يبقى بالنسبه لنا ايه النصب المنصوبه لا اشكال فيها، لكن الاشكال في ايه عندنا؟ فبما وجهه اهل السنه طبعا عندنا هنا الشيعه لو خدوا بالمسح وقالوا امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، هم ما بيمسحوش الى الكعبين لان الكعب عندهم هو العقب. تمام. الامر الثاني ان هم اهدروا قراءه اخرى التي هي قراءه الاكثريه اللي هي قراءه النص، واهدروا احاديث متواتره تواترا يترتب على مخالفته الزامات خطيره كما الزمهم شيخ الاسلام، مع انه هو لا يلتزم بهذا لان اهل السنه يلتزمون بالايه؟ بالايمان بكل هذه النصوص والمتواترات والقراءات الثابته. واضح؟ فقال هنا ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. لماذا؟ قال فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة. وهذا الكلام الشيخ شعيب نقل لنا كلاما عن الإمام القرطبي في تفسير الآية، نقرأه على حضراتكم معين ومفيد. قال القرطبي في الجامع لإحكام القرآن في تفسير الآية، اسمعوا، قال ان لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل. لفظ المسح مشترك في اللغه العربيه، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل. المسح مش معناه كده وخلاص، لا، غسل. قال الهروي اخبرنا الازهري اخبرنا ابو بكر محمد ابن عثمان ابن سعيد الداري عن ابي حاتم عن ابي زيد الانصاري قال المسح في كلام العربي يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل اذا توضا فغسل اعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله ما بك، يعني اذا غسلك وطهرك من الذنوب. فاذا ثبت بالنقل عن العربي ان المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال ان المراد بقراءة الخض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها. يبقى عندي كلمة المسح لها معنيان، المسح المعهود اللي يشمل المسح على الخفين والمسح على الرأس ويشمل الغسل، فهي كلمة مشتركة. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه الكلمة كلمة ايه؟ مشتركة. زي ولكن احيانا في كلمه تطلق ويكون مقصود بها بعض اجزاء هذه الكلمه، فحينما تجتمع هذه الكلمه مع هذه الكلمه ماذا نفعل؟ هنقول اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، وهكذا. زي مثلا على سبيل المثال لما نقول اولو الارحام بيدخل فيهم العصبه ولا لا؟ لكن العصبه لهم اسم، لهم اسم يخصهم. فحينما يطلق في علم المواريث اولو الارحام يقصد بهم العقبه؟ لا، ما يقصدش بهم العقبه. مع ان اولو الارحام، مع ان لفظه يعني اولي الارحام بلها تشمل العقبه. تمام ولا لا؟ لكن لما اجي اقول لك ايه ميراث اولي الارحام يبقى انا ما بكلمكش عن العقبه، لان العقبه معروف حكمهم. لكن اولو الارحام خصصنا بهم ايه؟ وهكذا في اللغة العربية أمور كثيرة بهذا المعنى. وشيخ الإسلام ذكر ألفاظا من هذا المعنى في كتاب منهاج السنة، ولكن المؤلف ضرب سطحا عنه واختصر. خدوا بالك. فقال إيه بقى هنا؟ قال بنكمل كلام القرطبي، قال فإذا ثبت بالنقل عن العربي أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال ان المراد بقراءة الخضر الغسل، المراد بقراءة الخضر الغسل، المسح اللي هو غسل بقراءة النص التي لا احتمال فيها. ومش كده وبس، وبكثرة الاحاديث الثابتة بالغسل والتوعد على ترك غسلها في اخبار صحاح لا تحصر كثرة اخرجها الائمة، زي حديث ويل ايه للاعقاب من النار. واضح واضح المسألة؟ نرجع بقى الكلام الشارح بيقول ايه، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة بالغسل يعني، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة زي المسح على الرأس، كذلك يطلق ويراد به الإسالة كب المية، كما تقول العرب تمسحتم الصلاة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، في الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل. ايه هو المسح الذي هو قسيم الغسل؟ اللي هو زي مسح الايه الرأس، اللي هو زي مسح الخفين، ده قسيم الايه الغسل. يعني ايه قسيم الغسل؟ يعني مضاد للغسل، يبقى ينقسم الامر الى اما غسل واما مسح. لكنه قد ورد في الآية ها ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه. شوف عرفت الفرق بين قسيم الغسل والذي المسح الذي الغسل جزء منه، يبقى المسح لفظ عام يشتمل على غسل وعلى قسيم الغسل اللي هو المسح. واضح اللي هو الإصابة اللي هو زي مسح الرأس ومسح الخفين. واضحة المسألة؟ قد يقول قائل طب ولماذا جاء بلفظة المسح؟ نقول لأنه يقصد هنا بالذات المسح حتى يقلل في صب الماء، لأن الإنسان أكثر عضو يحتاج إلى الماء القدمين، فأشار هنا بلفظة المسح علشان تقلل من استعمال الايه الماء، وألا ايه تكسر وتهدر الماء. واضح المسألة؟ نكمل. يقول وفي الآية، أنا بنعيد الألفاظ تاني وبعيد القراءة تاني علشان أنا عاوز أربطك بإيه؟ بالجمل والكلمات التي كتبها المؤلف علشان لما تقرأها تبقى إيه؟ فاهم هذه التراتيب، وده الأصل. يعني ده أول شيء، الهدف من تدريسنا لقراءة الكتاب وقراءة الكتاب، علشان لما نعود ونقرأ الكتاب في أي وقت نبقى فاهمين ألفاظ المؤلف وتراكيب المؤلف. واضحة؟ يقول وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل. عرفت يعني ايه قسيم الغسل؟ لأن المسح كلمة تشمل غسل ومسح. واضحة؟ كويس. قال بل المسح الذي الغسل قسم منه، يبقى المسح الأعم هو ده المقصود. فحينما مسح بالرأس ذكر الباء، فالباء عرفتني ان المسح اصابة فقط، لكن القدمين مختلفة، ولذلك ادخل الباء في الماء في مسح الرأس، ولم يقل ايه وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، وانما قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. يبقى ارجلكم حتى في ادراعة الكبش حتى ولو دخلت في المسح، فمعناها المسح الذي ليس فيه الباء. ففرق بين امسحوا رؤوسكم امسحوا رؤوسكم وارجلكم، وامسحوا برؤوسكم وبارجلكم. لو قال امسحوا رؤوسكم وارجلكم يفهم منها انه ممكن يكون ايه اللي هو الإتالة، لكن لو قال به وادخل الباء على الراس يبقى هنا شفت الدقه في العربيه التي يستخدمها القران الكريم. وقع فيقول هنا ايه، وعيد الكلام تاني علشان ايه الكلام ده قد يكون فيه اشياء ممكن تسقط منك، فبنعيدها تاني. بل المسح الذي الغسل قسم منه. وفي الآية ما يدل على انه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فانه قال الى الكعبين، ده الدليل اهو، ولم يقل الى الكعاب كما قال الى المرافق في غسل اليدين، فدل على انه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد امر بالمسح الى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. تمام؟ فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، ولذلك الشيعة لما بيعملوا بيمسح الظهور، لكن مش هيقدر ينفذ إلى الكعبين، لأن إلا بقت غاية. ولذلك في الرؤوس لم يقل وامسحوا إيه برؤوسكم إلى القطع، وإنما قال برؤوسكم مسح فقط، لكن هنا قال إيه إلى الكعبين، ولم يقل إلى الكعاب اللي العقد مثلا زي ما هم فعلوا عشان يبقى مسح وخلاص، لا. يقول: فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين كما يفعلون هم، يمسحون أقدامهم، وجعلوا الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، وجعلوا الكعبين في الآية، لما جعل الكعبين في الآية غاية هذا يرد قولهم، تمام؟ فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. يعني ايه الكلام ده؟ هم ادعوا ان الفرض ان تمسح رجليك الى الكعبين. انهي كعبين؟ قال اللذين هما مجتمع الساق والقدم، اللي هو العقد عند معقد الشراك. الشراك اللي هو الصندل، عارف الصندل لما بتلبس الحذاء يبقى ليه صندل، ده ليه جلدة، الجلدة دي بتبقى فين؟ على العقد، اكشف العقد اللي دي معقد الشراك، لان النعل كان بيبقى ليه حزام، الحزام هيئته زي الصندل. ايه يعني؟ احنا بنشرح الامر بالاشياء المعطره، يعني النعل بيبقى ليه شراك، الشراك ده هو الحزام بتاعه اللي بيتربط حول الايه، حول العقد، عشان يمسك في الرجل، عشان يمسك في الرجل، ده اسمه معقد الشراك. معقد الشراك اللي هو الحته دي هنا اهو بيطربط كده، عارفينه صاحب الوعي الصندل. فهذا هو العقد، ليس هذا هو الكعب الذي ورد ذكره في القرآن، والقرآن قد ذكر أن في كل قدم إيه، تمام كويس. قال: فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة وباللغة العربية. وفي الآية قراءتان مشهورتان ذكرناهما لحضراتكم، مش كده ولا لا؟ ذكرنا القراءات، يعني احنا عارفين ان نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم يقرؤونها بالايه؟ بالنص. وابن كثير وابو عمرو وحمزه وابو بكر عن عاصم يقرؤونها بايه؟ بالكسر، تمام؟ وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخط، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. وقراءة النص طبعا يعني من ضمن الكتب اللي تتكلم عن هذا الأمر، الكشف عن وجوه القراءات وغيره، وتجدون ذلك في كتاب البحر المحيط، يعني مش الكتب اللي هي خاصة بالقراءات، البحر المحيط وغيره من الكتب التي توجه هذه القراءة. يقول: وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. وقراءة النص نص في وجوب الغسل، لأنها معطوفة على المغسولات، وقلنا السر الإعجازي علشان الترتيب، تمام؟ وقراءة النص نص في وجوب الغسل، واتفقت مع المتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن العطف على المحل إنما قد يقول قائل: هذا معطوف على المحل. المعطوف على المحل يعني تقول إيه مثلا؟ العطف على المحل لأن محل برؤوسكم إيه؟ النص. وانت بتقول وامسحوا ايه؟ امسحوا دي فعل وفاعل، مش كده ولا لا؟ فعل امر وفاعل الواو. برؤوسكم الباء ايه؟ حرف جر. رؤوسكم اسم مجرور، لكن محل برؤوسكم حطها بين قوسين، محلها ايه؟ امسحوا. لو شلت برؤوسكم هتحط مفعول به. فقال: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. هنقول ان ارجلكم منصوبه، بس اللي نصبها مش الغث، اللي نصبها ايه؟ انها معطوفة على المحل، لان ما دخلتش عليها الباء، فهي مش معطوفة على رؤوسكم المضروبة بالباء عشان تجر، ولكنها معطوفة على المحل، فهي في موقع مفعول به، او معطوفة على مفعول به، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام منقوط، قال وقراءة النص بنص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل لو قال البعض لا دي معطوفة على المحل، إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة. وحتى هذا البيت الشعر ده نفسه منقود، لأن من رواه رواه في قصيدة، القصيدة كلها إيه؟ مكسورة الإيه؟ الدال. فإيه اللي جاب الحديدة؟ هي ولا فلسنا بالجبال ولا الحديد. إيه اللي دخل فيها الحديدة؟ لأن تبقى أنت لو قلنا الحديدة يبقى كفرنا البيت. والمحقق ذكر خمسة أبيات من هذه القصيدة كلها آخرها وأبو يزيدي من حصيدي من خلودي والعبيدي بالجنودي، هتيجي الحديدي، ايه اللي خلاه حديدة؟ يبقى حتى هذا الشاهد الذي استدلوا به على الامر ده فيه خطأ. قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي، هيبقى لك بقى ان المعنى مختلف. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، لان الباء لما دخلت على رأسي جعلت المسح ايه؟ نوعا من انواع المسح الذي هو ايه؟ قصيم الغسل. اما الاخر فيختلف عنه. قال بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو التاق شيء من الماء بالرأس فتعين العطف على قوله وايديكم. واخدين بالكم؟ ولذلك العلماء بيستدلوا بايه؟ ببعض الاشياء، وده اللي ابن تيميه ذكره ليس من كتنا يعني. يقول علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، لان العلف والسقش هذان نوعان يقعان تحت جنس، هذا الجنس هو الايه؟ الاطعام، كما قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. فالماء شرب الماء يعتبر ايه؟ طعام، مش كده ولا لا؟ فلما يقول لك علفتها تبنا ها وماء باردا، والماء يسقى، علفتها تبنا وماء باردا، الماء يسقى، ولا يقال علفت الماء، لكن العلف والسقي يقعان تحت جنس عام اللي هو الايه؟ الايه؟ الاطعام. وكذلك يقول ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، السيف يتقلب لكن الرمح يعتقل، لكن اعتقال الرمح وتقلد السيف الاثنين تحت جنس اللي هو الحمل، يحمل. واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك استدل ابن تيميه بقوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من بعدها يقول ايه؟ ها؟ وحور العين، هل الحور العين يطاف بها؟ لا، وانما كانه يقول يؤتى بهذا وبهذا من باب الايتاء. واخدين بالكم؟ يبقى هنا نفس الكلام. نعم؟ ما تقرا؟ فهنا بيقول ايه بقى في الايه؟ خلي بالك الراجل ده مصحح. فهنا بيقول ايه في الايه؟ وامسحوا برؤوسكم، ادخل عليها الباء وما ادخلش الباء على الثانيه علشان يفرق زي علفتها تبنا وماء باردا، لان الغسل لان الايه؟ المسح جنس يعم غسلا ومسحا اللي هو الاصابه. واضح الصوره ولا لا؟ على فكره علماء السنه افقه من اي مبتدع، مع ان المبتدع يدعون تمكنهم في علوم العربية كالجاحظ والزمخشري وغيره، ومع ذلك علماء السنة أفقه منهم، وهم أولى بالكتاب وبالسنة وبلغة العرب وبالمعقول من سائر أهل البدع. تمام؟ فبيقول بقى نرجع للشارح هنا ويقول إيه؟ وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلتاق شيء من الماء بالرأس فتعين العطف على قوله وأيديكم اللي هو الايه؟ الغسل. فالسنة المتواترة، اسمع بقى، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، وما اوتي القوم الا من تعلقهم ببعض الظواهر في مقابلة السنة القاضية على النصوص والتي اوضحتها وبينت وفرقت بعض هذه الظواهر. ما اوتي القوم من اهل البدع الا من تعلقهم ببعض الظواهر زي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ويتركون السنة الايه الموضحة والشارحة واقوال الصحابة رحمة الله رضي الله عنهم اجمعين. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ضح يفهمه من ظاهر القرآن وهو ليس ظاهره، ولكن هو الذي تعلق به الجهل وظنه ظاهرا. ولكن الان لو حققت القضية ستجد ان هذا هو الظاهر، ام ان ما فهموه ظاهرا يعارض ظاهر القرآن ويعارض القراءات الاخرى ويعارض المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة واجماع الامة، مش كده ولا لا؟ فيقول هنا فالسنة المتواترة، الكلام ده خلي بالك خط تحته خط مهم قوي، فالسنة يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه. واقرأوا رسالة ابن تيمية التي تحدث عن أصول التفسير، ولنا شرط عليها يعني متعجل موجود في الموقع، رسالة نفيسة تتحدث عن أن شيخ على أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن الكريم، ويستدل أدلة عجيبة على أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم القرآن. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه، اللفظ والمعنى، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. إذا كانوا بيتعلموا معاني القرآن، وهذا مصداق لقوله تعالى: إن علينا إيه جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. البيان على الله. وقد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن معنى ذلك أنه إيه؟ فطر في أمر الله عز وحاشاه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا قراءة الكشف تبين أمرا هاما للدلالة على قلة الصبر زي ما قلنا، لأن الرجلين مظنة للإسراف في الماء، تمام؟ وكذلك الفعلين كما قلنا إيه؟ كذلك الفعلان من جنس واحد والمعطوف عليه. إذا كان الفعلان من جنس واحد فيجوز الاستغناء لأحدهما، كما ذكرنا المثال: علقتها سبنا وماء باردا. بقي أمر بالنسبة للفقه. الله أكبر. أيهما أفضل؟ المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ قال المالكية والشافعية: إن الأفضل الغسل. لماذا؟ لأنه هو الأصل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه. وقال الإمام أحمد، وهذا هو المشهور عنه، أن الغسل، أن المسح على الخفين أفضل. لماذا؟ لأنه رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معاصيه. ثبت هذا اللفظ وذاك اللفظ، واضح؟ ولكن القول الذي رجحه الإمام ابن تيمية ونقله عنه ابن القيم في زاد المعاد، وإليه يعني نميل، ما هو؟ أما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن متكلفا، فإن كان كاشفا عن قدميه غسلهما، وإن كان يلبس الخفين بالشروط المعروفة إنه يلبسهما إيه؟ أدخل قدميه فيهما طاهرتين، ماذا يفعل؟ يمسح. ما كان يتكلف، لا يخلع الخفين ولا يلبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما ما كان من المتكلفين وما أنا من المتكلفين صلى الله عليه وسلم. يبقى على أي وضع الخفان ورد في السنة المتواترة عن حوالي 80 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر زي ما رأيتم دخل في العقائد. المسح على الجوربين والنعلين ثبتا ولكنه جاء عن حوالي 7 أو 8 من الصحابة الكرام. وللعلامة محمد جمال الدين الخاتمي رحمه الله رسالة اسمها المسح على الجوربين حققها قديما الشيخ أحمد شاكر ثم قام على خدمتها والزيادة عليها العلامة الشيخ الألباني فاجتمع فيها 3 من الجهابذة ألف جمال الدين القاسمي وحققها أحمد شاكر وعلق عليها وأتمها أتم أحكامها العلامة الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. فالمسح على الجوربين وعلى النعلين وإن كان فيهما خلاف ولذلك لا يدخلان في قضايا العقيدة لأن بعض الفقهاء لا يجيد المسح على الجوربين والبعض يتشدد والبعض في تشديد وفي تخفيف. المهم ان المسح على الجوربين والنعلين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يدخل في باب الاعتقاد وانما الذي يدخل في باب الاعتقاد لانه اجماع اهل السنة قضية ايه المسح على الخفين. كانت النية ان اتكلم عن الحج والجهاد ماضياني مع اولي الامر من المسلمين ولكن زي ما انتم شايفين النور مش هنعرف نقرأ والحمد لله مش هنعرف نقرأ اسئلة كمان. اليوم بمشيئة الله تعالى يعني يعتبر اخر درس عشان نتمم زي ما بعد العيد بمشيئة الله تبارك وتعالى. السبب ان الجمعة القادمة انا هخطب بمشيئة الله خارج القاهرة فزي ما انتم عارفين اليوم قصير فمش هنلحق اني اجي ادي الدرس بتاع الجمعة. ثانيا يوم الجمعة اللي جاي ان شاء الله في تقريبا جمعة الصقر او حاجة زي كده كان في جمعة الماضية فجايين تقريبا يجتمعوا من اجل ايه ان هم ياخدوا اللي ما خدوهوش الجمعة الماضية فعلشان ما ندخلكمش في المتاهات دي في مظاهرات في وسط البلد وانا كده كده خارج القاهرة فيبقى نعيد ان شاء الله ونؤجل. اما يوم الاربعاء القادم هيكون يوم التروية مش كده ولا ايه فكل سنة وانتم طيبين. اقرأ ايه يا ابني اقرأ ايه انت يعني شايفني ده انا بقرأ بالعافية والكهرباء شغالة. اقول نقطة بس بسيطة بعض اخواننا بيقولوا لي انت اختصرت في باب الامامة اختصاري في كتاب الامامة متعمد اختصاري في كتاب الامامة متعمد بعد ان ننتهي بمشيئة رب العالمين سبحانه من شرح الطحاوية سنعلق على باب الامامة بتوسع كما عهدتمونا لان احنا لسه من فترة بسيطة كنا بنتكلم عن ايه او فترة قليلة كنا بنتكلم عن ايه موضوع الحكيمية وتوسعنا فيه جدا ثم نأتي بنتكلم بعض الناس اللي هم الناس دي مهمش للموضوعات دي لا ورانا موضوعات مهمة جدا سنتكلم فيها ثم بعد ذلك سنبين هذا الامر ندندن حولها ولكن الوقت ليس وقتها الوقت وقت اجماع شعبي على امامة الدولة. فالحمد لله رب العالمين ان اخواننا جميعا مجمعون نحضر في طرقة وفتنة فبالنا في الوقت كل المخالفين لنا يعتدون بإمامة الرئيس الحالي الا من يخطي الامر في صدره لكن الكل يعلم الان انه الحمد لله رب العالمين يدعو على المنابر لهذا الامام ونحن ندعو معه ان يوفقه الله عز وجل لتعقيدنا. فالحمد لله فبتتكلم منا في موضوع الامام الان فالناس الحمد لله رب العالمين متفقون نتكلم لما يحدث خلاف نذكره ولا لا لكن نتمنى الشكر الاسلام على نتكلم نحن نتمنى ان تجمع هذه الامه بمشيئه الله تعالى على اصول اهل السنه والجماعه لا لهوى وانما يعني ما يكونش اجمعنا على امام معين لهوى في انفسنا وانما نجمع على امام من اجل ماذا؟ من اجل ان هذا هو دين الله عز وجل ليس لاهواء شخصيه ولا لاهواء حزبيه. نسال الله تعالى ان يديم اتفاق اهل البلاد على حاكم والا يتفرقوا عليه ونساله سبحانه وتعالى ان يوفق ولاه الامور في مصر وفي غير مصر اتفاق البلاد الى ما فيه الخير وما فيه الرشاد وما فيه السداد وما فيه نصر دين الله عز وجل وما فيه تطبيق لهذه الشريعه وما فيه تربيه وتعليم للناس على اصول اهل السنه والجماعه ومن